على هذا الحديث العظيم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى مطولا ورواه غيره مختصرا من حديث الحارث الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وأنا آمركم بخمس كلمات أمرني الله عز وجل بهن. طيب اسمعوا هذه الخمس كلمات. قال الجماعة، يعني لزوم الجماعة والسمع والطاعة للإمام في غير معصية الله والهجرة والجهاد في سبيل الله. قال عليه الصلاة والسلام فمن خرج عن الجماعة فقد خلع رقة الإسلام من رأسه إلا أن يراجع، يعني إلا أن يرجع. ومن دعا دعوة جاهلية فإنها من جثى جهنم. اللي يدعو دعوة جاهلية هذه من جثى جهنم. يعني إيه جثى جهنم؟ الجثى من الجثوة، يعني بمعنى الجمع، يعني جمع في النار. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. ومن دعا دعوة جاهلية فإنها من جثى جهنم. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم وإن صام وصلى، اسمع، وإن صام وصلى. قال نعم، وإن صام وصلى فادعوا بدعوة الله المسلمين المؤمنين عباد الله، مش حزب كذا وجماعة كذا، المسلمين المؤمنين عباد الله. نعم،